نعم الله يكرمك ويكفيك. والله المشكلة بتاعت الدرس الواحد من الشباب الله يكون احنا مشكلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في آخر ما وقفنا في شرح رسالة تلمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية كنا نتحدث عن طريقة أهل السنة والجماعة أو طريقة السلف الصالح. يعني الآن لما نقول طريقة أهل السنة والجماعة ينبغي أن يصرف الاصطلاح إلى اعتقاد الصحابة والتابعين ومن سار على غربه إلى يوم الدين. إحنا أولى بأن نذكر هذا الاصطلاح لحقهم، لا نترك اصطلاح أهل السنة والجماعة إلى المتكلمين أو إلى المخالفين الذين يقدمون عقولهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يعيد الناس من خلال ما كتب في العقيدة وفي غير العقيدة، أن يعيد الناس إلى الفهم الصحيح اللي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، مش دي البداية العامة اللي بدأ بها الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ يعني في رسالة تدمرية لو تدخل المحاضرات من أولها، بالمناسبة أحد الإخوة جزاه الله خير جمع كل المحاضرات وأعطاني إياها في أسطوانة للمساك المحاضرات السابقة، ممكن إن شاء الله بعد الصلاة يعني يمسكوها الشباب بقى من بعضهم ويتابعوا حتى لا تضيع أو لا تفقد محاضرة. من أول ما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقسم العقيدة إلى تقسيم فطري معقول يعتمد على الإيمان بكلام الله عز وجل، إن الإيمان بكلام الله إما إيمان بخبر جاءنا عن الله يتطلب التصديق، وإما إيمان بأمر جاءنا عن الله يتطلب التنفيذ. فالخبر عن الله يتطلب التصديق والأمر عن الله يتطلب التنفيذ، وكل كلام الله وكل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إما خبر وإما إيه طلب أو أمر. فإن كان الشخص مؤمنا حقا فيكفيه هذا الطريق، لكن لما ظهرت البدع، البدع بتبقى في باب الأمر. أما واحد يخالف الأمر ويريد أن يفعل خيرا على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هيقع في باب الابتداع. إن لم يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله عز وجل كما ينبغي فسيقع في بابين، باب التعطيل والتأويل. يعني التعطيل والتأويل بيبقى بابه فين؟ في الأخبار. يعني باب الخبر أنت لا تريد أن تصدق أن الله على عرشه مثلا فعطل، لم يكتفي بالتعطيل فأول قال استوى استولى، يبقى هو في باب الخبر. إذا خالف طريقة السلف سيقع فيه في التعطيل أو التأويل، إن هو يحول المعنى بغير دليل. ربنا سبحانه وتعالى أراد من قوله الرحمن على عرش استوى إثبات حقيقة الاستواء على العرش بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها نحن، وليس كمثله شيء فيه. فهو إذا أراد أن يعمل عقله في باب الخبر سيقع فيه ها؟ قلوا يا اخوان التعطيل اللي هو يرد الصفة ولا يثبتها ثم يقع في جريمة أشنع وهي ايه التأويل بغير دليل يحاول بقدر المستطاع ان هو يغير المعنى الخلاص هذا لو اعمل عقله في باب الخبر طيب في باب الامر لو اعمل عقله في باب الامر ولم يتبع في باب الامر وينفذ سيقع فين في البدعة عشان كده هم لما قالوا في بدعة اعتقادية وبدعة عملية وشيء من القبيل هو القضية كلها بتتعلق نشوف التقسيم بتاع الشيخ السمتي ما اجمله بيقسم الكلام اللي نزل في القرآن إلى باب خبر والأمر لو أول ما تقرأ في رسالة تدميرية وأغلبكم طبعا بيقرأ معانا سطر بسطر وكلمة بكلمة أول ما بيبدأ بيقول لك هذا يتعلق باب الأخبار وهذا يتعلق باب الأوامر عشان إيه؟ عشان أي آية هتقرأها في القرآن لابد أن تصنف إلى أحد هذين النوعين فإن كانت خبرا فصدقه وإن كانت أمرا فنفذه بطريقة السلف الصالح فهو يحاول في كل كلمة يكتبها وفي كل رسالة يرسلها أو في كل مؤلف كبير يكتبه الشيخ الإسلام ابن تيمية بيحاول هو يعيد الناس للطريقة دي وأظن دي طريقة يجتمع عليها العامة والخاصة لكن أحيانا إن المخالف بيبقى أسلوبه في المجادلة أسلوب متكلمين أو أسلوب فلسفي يتطلب ان اللي بيكلم يكون على هذا المستوى واعلى ولذلك يقول لك ايه هو بيتيمية ده احنا بعتين له حل هو فيلسوف اهو من علماء المنطق اهو خبير بالتصوف اهو خبير بالفقه واصول الفقه والمذاهب الاربعه اهو خبير بعلم الحديث لان يكون كل مجال يدخل فيه شيخ الاسلام ابن تيمية يتحدث بارقى من المخالف ويبطل حجة المخالف عشان يعيده إلى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر لأن أي واحد على هذه العقيدة صدقه لن يختلف معه إن كان صادقا ومخلصا لن يختلف معه لأن أنت تريد الحق وأنا أريد الحق إن أخبرنا الله صدقنا ما هو كل اللي جاء في القرآن ربنا بيخبرك عن أشياء أو يأمرك بأشياء فإن أخبرك عن أشياء تصدقه أو لا تصدقه تصدقه يكون صادقا انما تقول لا انا لا اصدق في هذا فدي قضيه اخرى ولذلك هذا منهج شيخ الاسلام تيميه احببنا ان ننبه عليه في البدايه ونواصل ما قاله شيخ الاسلام بيقول في اخر ما وقفنا لغايه فين يا شباب 36 وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما هو طبعا في سياق الكلام اللي بيذكره شيخ الاسلام ابن تيميه ان هو عايز يقول ان باب الاسماء والصفات لما ذكر الله ما ذكر من اسمائه وصفاته اراد منا ان نؤمن بان هذه الاسماء تخص الله وحده ولا تقاس على خلقه يعني ما تقيسش مثلا سمع ربنا على سمع المخلوق فإذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لماذا تتصور مخلوق له أذن يعني شوف المسألة كلها في النقطة دي الفطرة السليمة بتقول المخلوق عندنا سميع مش كده برضه؟ سميع بإيه؟ صفة السمع عندنا اللي هي الأذن الأذن عندنا فأنا ساعة ما أسمع إن فلان ده هو السميع وسمعه سليم يبقى بتصور ان اذنه سليم الاذن الوسطى والخارجيه ومش عارف ايه وكلام مين ده والطبله كل الحاجات دي كلها موجوده في وصف مين وصف المخلوق طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل يقصد سمع المخلوق ولا سمعه هو؟ ها؟ قول يا اخوانا يقصد سمع الخالق سليم اذا قال وهو السميع البصير تتصور سمع المخلوق وبصره أهذه فطرة سليمة؟ لأن هم لما عطلوا أوصاف الله ما هي الحجة في تعطيلكم لأوصاف الله؟ لما لا تريدون أن تثبتوا استواء حقيقيا يليق بالله؟ لما لا تريدون أن تثبتوا مقتضى الأسماء والصفات؟ لأن المعتز قالوا إحنا نثبت الأسماء لكن ما نثبتش الصفات لأن الصفات تشبيه فصفة السمع عندنا الأذن لو قلنا ربنا له السمع يبقى له أذن يا أخي الوقت هو ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هو يسمع. كيف يسمع؟ الله أعلم. أنت لما تتصور المخلوق إذا ذكر خالق؟ يقول الرحمن على العرش استوى، تقول لي سليمان على العرش استوى، هذه فطرة سليمة؟ ولذلك ابن تيمية بيحاول يوسع ويتكلم بشكل موسع على أنه الخطأ اللي وقع في هؤلاء سبب أنهم يستخدمون في حق الله عز وجل قياس المماثلة أو قياس التمثيل. قياس إيه؟ التمثيل. فاكرينه الشباب اللي هم ما حضروش قياس التمثيل ولا شرحه يقعدون كده يعني تقريبا نص الموجودين. لا بأس ان احنا نعيد بعض الاشياء المتعلقة بقياس التمثيل عشان نتابع. قياس التمثيل ده بيستخدم في الفقه او في قياس مخلوق على مخلوق، لكن لا يجوز ابدا ان يقاس الخالق على المخلوق تقول له وجه كوجه، هذا كذب على الله عز وجل. ده اسمه قياس التمثيل، ان يقول له وجه كوجه او يد كيدي. انا اقول مثلا الخمر قاس عليها الحشيش، الحشيش فرع، فالحشيش زي الخمر في إسكار، يبقى المماثلة في الحكم يبقى حرام، ماشي. ده في المخلوق مش إشكال. فلان ده توأم فلان، الاثنين شبه بعض بالضبط، وجهه كوجهه، عينه كعينه، هذا في المخلوق ماشي لأنه شايف اثنين قدامه. إنما أنا لما أشوف واحد مخلوق ولم أرى الخالق سبحانه وتعالى وهو في عالم الغيب، فإيه سمى الخالق على المخلوق؟ يا أخي أنت شفت الخالق سبحانه وتعالى أو رأيت الله حتى تقيس الحق وتقول وجهه كوجه فلان أو يده كيد فلان؟ ده أصل التوحيد، أن تفرد الله عن الأقيسة التي تحكم سائر العدد، هو ده أصل التوحيد. التوحيد معناه إيه؟ انفراد. أفردت الله عن سائر المخلوقات فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عبوديتي، ما يقدرش يشارك معاه في العباد، ولا في ربوبيتي لخلقه. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر، كل الكلام ده انفرد به وليس للمخلوق فيه شر. فبقول هنا ابن تيمية بقول عند الاختصاص لما نضيف الاسم الى المخلوق افهم منه معنى غير اللي افهمه منين؟ من اضافته الى الايه؟ الى الخالق. فمن ضمن الاسئله الامثله اللي ضربها بعد كلام صعب ذكر، واحنا عادة نشرح في كل سطرين ثلاثة محاضرة، بدأ بقى ابن تيمية يسهب في ذلك عشان يوضح لك حلاوة القرآن، حلاوة السنة. عندما تسمع كلام الله عز وجل وتقع على الفطرة السليمة وعلى القلب السليم تجد ان الشخص يتأثر بها مباشرة. لكن لو واحد فطرته منكوسة ساعة ما ربنا يذكر وصف يتخيل المخلوق هنعمل فيه ايه؟ ده لو انت عارف تصبح فيه. ولذلك الجهل عندهم بيقسموه لجهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط ان واحد ما يعرفش المعلومة تنعرفها، انما الجهل المركب اللي بيعتقد ان طريقه صح وان ملزم وملزم ذلك السنة والجماعة وما خالف ذلك فهو باطل، فده جهل مركب. عشان تجد في تركيبة الجهل دي الاول يقتنع ان هو على خطأ، عشان يقتنع ان هو على خطأ يبقى الاول دي قضية صعبة جدا جدا. ولذلك يعني هؤلاء المجادلة معهم صعبة وهدايتهم بتبقى يعني كده بتوثيق الله عز وجل لما ربنا سبحانه وتعالى يمن على شخص منهم انه يتخير بعض الكلمات فتوقفه يقول لك معقول الكلام ده؟ يعني انا صراحه محتار، فيقيس الادله فيجد ان ما عليه ضلال، يبدا بقى يعيد النظر في فكره وفي فهم مره اخرى. وكم من شخص قابلنا وجلسنا معه وربنا سبحانه وتعالى يعني هداه بسبب كلمه في هذا الباب، وإلا كان يبقى متعصب تعصب شديد ويظن هو بيعتقد أنه على حق فعلا. يعني يقول لك إزاي يا دكتور تقول إن ربنا على عرشه؟ إزاي الكلام ده؟ الرحمن أقول استوى على عرشه بذات استواء يليق بجلاله، استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله. هو متخيل إن ربنا طالما على عرشه يبقى متخيل سليمان أو ملك جالس على إيه؟ على كرسي وشايف الصورة قدامه. يا أخي ربنا يقول لك الرحمن على عرشه استوى، انا ما اقدرش اوصف لك شكل الاستواء ولا كيفيه العرش ولا شيء من هذا القبيل لاني ما شفتوش وما فيش واحد عشان يقول لك شبه فلان. فانا ما فيش عنده غير ان في ايمان بحقيقه. ها بقول قد ده في التاويل، لكن انا بتكلم على اصل اثبات الصفه. هقول لك ايه احنا هل في صفة استواء حقيقة ولا لا؟ يقول لك لا ما فيش، في استيلاء وقهر، في استيلاء وايه وقهر. فهذا الشخص فطرته ما هي سليمة، هتتفاهم مع الذات. صلى على رسول الله، يقول وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق عليه، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، يعني علم نحن بيبقى علم عن جهل، وإن كانت الأسماء في حقنا هنقول دلوقتي الأسماء من ناحية اللغة تختلف عن الأسماء من جهة الإيه؟ العقيدة. مش قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت؟ يعني أقول لك مثلا ما الفرق بين الحي والحياة؟ يعني من جهة اللغة ده فيها ألف لام وده فيها ألف لام، من ناحية اللغة ده أسماء وده اسم الوصف وده اسم الإيه؟ لعلم على الذات. لكن ما الفرق بين الحي والحياة؟ من جهة الاعتقاد تقول لي الحياة إيه؟ دل على الحياة بالتضمن، لأن الحي تضمن وصف إيه؟ الحياة، والحياة صفة الحي، زي الكريم اتصف بالكرم، فالكرم وصف مين؟ قول الغنى وصف الغني، الرزق وصف الرزاق، الخلق وصف الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له أسماء وله صفات، ولما يذكر الاسم يبقى تفهم منه الوصف، لكن لما يذكر الوصف ما تفهمش منه الاسم. يا ربنا قال ذو الجلال والإكرام، الجلال وصف، لكن هل من أسماء الجليل؟ لا، لأن ما وراءش. فهمت يا أخوانا النقطة دي؟ فربنا سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات. أنت ما حضرتش امبارح المحاضرة اللي فاتت، أنا بقول عشان كده محاضرات العقيدة عايزة متابعة. أنا في الغالب على قدر استطاعتي سأحرص على الحضور إن شاء الله عز وجل، ولن أتكلف إلا إذا قدر ربنا تبارك وتعالى. يعني أنا اليوم ما يعني أحسست بالغبطة لمن يمشي على قدميه بلا سيارة النهاردة من بعد المغرب لغاية الأخر، والواحد يعني عشان يلحق الصلاة هنا بس عشان نيجي عشان قبل العشاء والواحد مطمئن ومركز، زحمة شديدة. ايه دي سبحان الله، يعني زحمة رهيبة جدا جدا، وتعب اعصاب. قلت سبحان الله اللي ماشي على رجليه نعمة له راضي، والله يا ريت عندي سيارة. كنا بنيجي هنا زمان بالمترو وايام قبل ما نسافر، وكان الواحد يعني ماشي بيركز وبيقرا في البتاع، فيه مشقة شوية، لكن هي افضل والله. وانا بحاول المره الجايه ان انا اجي بالطريقه ديت ونخلي التعب الاعصاب اللي جنبك واللي بيزعق وبتاع، لكن انا هحرص على انني احضر ولن اتخلف. لكن بقول لكم الله يكرمكم ان غياب اخ معناه ان الاخ ده هو هيسال سؤال لانه ما حضرش في المحاضره الماضيه. ومحاضره العقيده كده، يعني اللي عايز يتعلم عقيده فعلا ويشعر بالمزيد بسبب حضوره ما يغيبش، لكن بس انك تحضر وتمشي فحضورك لا يؤثر او حضور الشيخ لا يؤثر فيما سياتي، يبقى معنى ذلك انت لست الى مزيد. هي معلومه بتاخدها كده على الطاير وخلاص، الله اعلم هتنفع ولا مش هتنفع. انا بقول علم العقيده كده، ومحاضراتنا هي دي مشكلتها، ان الطالب اللي بيحضر لو استمر معانا ان شاء الله عز وجل هيحصل معلومه مفيده باذن الله تعالى. فمعلش بقى، يعني ايه انت عايز تسال عن الفرق بين الاسم والوصف والعبادتين؟ بنقول ان الاسم علم على ذات الله عز وجل، والحي الله لا اله الا هو الايه؟ الحي القيوم، يا حي يا قيوم. يبقى انا بنادي على مين؟ على اسم من اسماء الله، بنادي على الله عز وجل بهذا الاسم، وقل يا حي يا قيوم. فالحي موصوف بصفه الايه؟ الحياه. فهل الحياه هي الله؟ ها؟ ولا الحياه صفه الله؟ ها؟ لكن الحي هو الله. هل الحياة هي الله؟ لا، الحي هو الله متصل بصفة الايه؟ الحياة. اخدت بالكم النقطة دي؟ ولذلك احنا بنفرق بين الاسم وبين الوصف. وإن كان الاسم والوصف من ناحية اللغة فيهم ألف ولام، واللي فيه الألف ولام من علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وآل ومسند الاسم تمييز الحصر، دي مش قضية اسم. احنا بنقول ان ده اسم علم على ذات الله يتضمن الوصف، وده اسم للوصف الوحيد في الحياة، اسم الوصف. فالمنشي حكاية اسم ده الوصف ولا ده صفة وده ايه اسم. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، علم الله تبارك وتعالى، علم نحن كبشر يسبق جهل، ومهما بلغ العلم فهو محدود لأنه متعلق في حدوده بمشيئة الله عز وجل. ولذلك قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وفي آية أخرى قال ولا يحيطون به علما. إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين قولك لما تسمع أو بين قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والآية الثانية تقول ولا يحيطون به علما؟ مرة لا ما تستعجلوش أنا هشرحها، لأنها معلومة تتعلق بقضية التفويض. يعني إيه التفويض؟ صلى الله على رسول الله. إحنا لما نقول مثلا جاء محمد صلى الله على رسول الله، يعني في شيخ هيقول محاضرة وجاي بعد شوية مثلا، والشيخ ده أعمين ودعاية وإعلانات في كل حتة وإحنا ما شفناش، والشيخ ده اسمه محمد، فأنا بقول جاء محمد. الكلام ده عربي ولا إنجليزي؟ ها؟ ده في ناس فاكتية عرب ولا إنجليزي؟ يعني كل الجلسين فاهمين يعني ايه كلمة جاء محمد، المعنى معلوم ولا مجهول؟ معلوم، اوعى تقول مجهول، اصل لو قلت مجهول هيبقى مذهبك مذهب التفويض. انتبه. انا بقول المثل البسيط ده عشان تفهموا يعني ايه تفويض. مول جاء محمد، الشيخ محمد وصل كده، كل اللي قاعدين فهموا ان في واحد دلوقتي بيتحرك جاي في الشارع اسمه الشيخ ايه محمد، فواحد يقول لي ايه اوصف لنا شكله، جاي راكب ايه وشكله ايه وكده، يعني اقول لك وانا اوصف لك ليه، تطلع بره بص عليه. يبقى كيفيه مجيء محمد معلومه ولا مجهوله؟ اما بص عليها تبقى ايه معلوم، انا طلعت شفتها. يبقى معنى مجيء محمد لانه عربي مفهوم، ولا واحد من الاعلام اللي يعرف يعني ايه جاء الشيخ، كل ماشي الشيخ جاي وماشي. طب حد يعرف شكله؟ والله الوقت هتشوفوه، فلما نشوف شكله وكيفيته تبقى كيفيته معلومه ولا مجهوله؟ قولوا يا اخوانا. يبقى اذا لما يكون الكلام معلوم المعنى معلوم الكيفيه اللي دل عليها الكلام، يبقى في هذه الحاله يسموها ايه محكمه او لفظ محكم، لان واضح ما فيش فيه يعني الشخص ما فيش حاجه يجهلها. لكن لما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، اللي مجهول بقى استنى الاول، الكلام ده عربي ولا انجليزي؟ انا في شايف ناس ساكته ورا اكيد، يعني مش يعني كلام ده يتفهم ولا ما يتفهمش؟ معنى كده ان الله سياتي يوم القيامه الى فصل القضاء حقيقه، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء على عرشي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. فواحد يقول لي طب وايه هو بقى شكل العرش وكيفيه المجيء؟ اقول لك دي بقى ايه، ها؟ مجهوله ولا معلومه؟ يكون في حد هيقول معلومه. بس انا بتكلمك، انا مش عايزك تستنتج، انت قول لي انا فاهم ولا مش فاهم. اخبرك ازاي؟ جاء وجاء ربك الملك صفا صفا، الكلام ده معناه معلوم ولا مش معلوم؟ قول انت. اللي هيقول مش معلوم واحد بس، يكون الماني وما بيعرفش عربي وقاعد في السن. ها؟ في حد من النوعيه دي هنا؟ حتى ولو ممكن يترجم له. يعني لو الشيخ يعني في الدول الغربية لما واحد ضيف بيروح، كنا في زيارة كندا، فأنا بكتب الخطبة بالعربي وقعد المنبر فترة والأخ قاعد بيترجم، ويقوم في فترة الاستراحة بقى بتقعد لها ربع ساعة ولا حاجة على أساس إيه الوقت اللي يترجم فيه للناس باللغة الثانية، حتى لو كان بالإنجليزي بس عن طريق لغة، لأن اللغات لازم ربنا أنزلها ليه؟ وجعلها لعشان نتخاطب، وعلم آدم الأسماء كده عشان الناس تفهم بعض، عشان يبقى الكلام له معنى. يعني وجاء ربك والملك فصل طف. الكلام ده له معنى ولا بلا معنى؟ قولوا يا اخوانا له معنى. يبقى معنى ذلك ان قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا معنى الكلام ده معلوم وواضح ومحكم. ان كلمة معلوم معناها محكم يعني واضح ما فيش فيها كلام. لكن كيفية مجيء الخالق وشكل العرش مجهول ولا معلوم؟ مجهول لمين؟ قولوا مجهول لمين يا شباب؟ هتقول مجهول للخالق. مجهول لمين؟ للمخلوق. ليه؟ ما احنا ما نعرفش كيف ياتي على العرش. والله ما اعرفش. اما تبقى تروح هناك وتشوف هتعرف. انما دلوقتي هل تؤمن بان في كيفيه حقيقيه لمجيء حقيقي لله عز وجل هتحصل يوم القيامه؟ دل عليها قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، الكلام معلوم. اما الكيفيه الغيبيه فلا يعلمها الا الله. اذا لما قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا اراد ان نعلم قدرا معينا من الايه، وهو المعنى اللي بيدل على الحقيقه. اما الكيفيه الحقيقيه فقال ولا يحيطون به ايه؟ علما. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فشاء ان نعلم معاني النصوص وان نفهم ان في كيفيه دلت عليها. اما حقيقه الكيفيه الغيبيه التي وردت في النصوص فلا يعلمها الا الله. ولذلك ربنا قال ايه؟ هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات. يعني ايه محكمات؟ احسنت. الكلام ده دقيق جدا. كلمه محكمات في القران تعني يعني واضحات ومعلومات وبينات في المعنى والكيفيه. زي ايه؟ زي مثلا واحد بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول اقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اقيموا الصلاه عربي ولا انجليزي الكلام ده؟ عربي. طب كيفيه اقامه الصلاه في واحد فينا يجهلها؟ المفروض ان كل يعرفها، واللي يجهلها يبقى مقصر. والرسول عليه السلام بين الكيفيه فقال صلوا كما رايتموني اصلي. يبقى لما تكون الايه واضحه في معناها وواضحه في الكيفيه اللي دلت عليها ومعلومه، يبقى الايه كلها على بعضها ايه؟ محكمه. هو ده معنى المحكم اللي في القران. اما نقول مين هو ايات الايه؟ هن ام الكتاب، لانه ده التكليف. مفيش ايه تكليفيه شرعيه ربنا كلفنا فيها بشيء والكيفيه بتاعتها مش معلومه ابدا. ولذلك سموها ايات الاحكام، يعني احكمت بينت في معناها الشرع وفي كيفيه اداء الحق الشرع. وده كل واحد عارفه، الفقهاء دي شغلتهم مش كده برضه يا اخوانا؟ يبقى منه ايات محكمات هن ام الكتاب، واخر متشابهات. متشابهات في ايه بقى؟ متشابهات يعني مش معلومه. خلي بالك لان كلمه متشابه بيفسروها غلط، او بعض اخواننا بيحملوا على الايه هنا بسبب ايه؟ يقول لك اصل دي من متشابه، كلمه متشابه القران، فياتي الى ايات الصفات ويجعلها متشابهات في معناها. لا، كلمه متشابه هنا تعني مجهول، ومحكم تعني معلوم، بخلاف التشابه اللي هو بمعنى التماسك. لما ربنا يقول لنا مثلا ايه؟ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. متشابه هنا معناها ايه؟ معناها متماثلا في الحسن، شبه بعضه في الجوده والبلاغه والصياغه والاعجاز. لكن التشابه اللي في ايه ال عمران من ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، هو التشابه الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى عن بني اسرائيل ان البقره تشابه علينا، يعني اختلط ما احناش عارفين نميز. مجهول لنا الحاله، مش عارفين نشوف البقره هي المطلوبه، واخد بالك ازاي؟ فالتشابه قد ياتي بمعنى مجهول او بمعنى التماثل. فالايه اللي في آل عمران منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فواحد يقول لك متشابهات يعني مجهولات؟ لا، مجهولات الكيفيه اللي دل عليها المعنى. اما المعنى زي قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك معناه محكم، لكن الكيفيه اللي دل عليها الايه النص او نقدر عليها الايه دي مجهوله ولا معلومه؟ قولوا يا اخوان انتوا معايا ولا الكلام صعب؟ انا حاسس ان هو مش بسيط يعني. من وجاء ربك والملك صفا صفا، الكلام ده معلوم ولا مجهول؟ معلوم في ايه؟ في معناه. تقول معلوم المعنى لانه لغه عربيه. طب ايه هو المعنى؟ طب قول لي هو المعنى. اقول لك المعنى ان الله سياتي على عرشه يوم القيامه يفصل بين عبادي وبين خلقه. وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يكرمكم ما شاء الله. مجموعه كتب هدايا هشوف اللي فيهم. ومين من الشباب اللي اول مره يحضروا معاه كتاب؟ على فكره في اخوه كتير اخذ الكتب وغايبين. الاخ اللي خد كتاب وهو غايب يا يرجعه ولا ايه رايكم؟ يا يجي يحضر. ما كانش يجيب كتاب يشتريه ويديه لواحد من طلبه العلم. احنا اتشرفنا عليهم كده. انت بتاخد الكتاب والراجل تصدق بيه عشان هتبقى طالب علم وتتعلم. انما ياخده كده وخلاص لا مش حلو. ربنا هيحاسبك يوم القيامه. اخوات شوف من اخواتي بعتوا لنا ورقه بعدد ال ال ال ال الاخوات اللي هم طالبين الكتاب واحنا نبعتهم العدد. نرجع لكلامنا تاني. الوقت لما اقول لك فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. البشير ده اللي هو مين؟ اخو يوسف عليه السلام. اذهبوا بقميص في هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير. فأخو يوسف بشر شبه شبه خلق الله. أخذ القميص فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، وضع القميص على وجه يوسف ارتد على وجه يعقوب عليه السلام ارتد بصير. إزاي وضع القميص على وجه والده؟ دي حكاية مش حكاية يعني صعب ولا حاجة. أبي قميص وأبي والده حط الوجه عليه. فالكيفية معلومة ولا مجهولة؟ ومعنى الآية نفسها فلما أن جاء البشير، المعنى اللي يفهمه العربي وما يفهموش صاحب اللغة الأعجمية. فلما أن جاء البشير معنى الكلام معلوم ولا مجهول؟ قولوا يا شباب معلوم. والكيفية اللي دل عليها ها معلوم. يبقى كلمة فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه بمحكم. قيس على كده كل آيات القرآن. أي آية الكيفية اللي دل عليها النص مفهومة يبقى الآية كلها محكمة. لكن لما هو جاء ربك والملك صفا صفا، الكلام ده معناه معلوم ولا ملوش معنى؟ قولوا يا اخوانا معلوم. هي دي لغه عربيه. فين اللي فهمته من الايه؟ لما اجي اترجم ايه؟ اترجم باللغه الانجليزيه ان ربنا سبحانه وتعالى سياتي يوم القيامه يفصل بين عبادي على عرشه. اصبر جايه جايه. فلما ان معلش ما تقطعنيش لاني بسال عليه زي بعد شويه صغيرين وهتفهمها كويس وبان عليك هتاخد كتاب. وجاء ربك الملك صفا صفا. مجيء الحق سبحانه وتعالى على عرشه يوم القيامه. المعنى معلوم لان كلام عربي. انا بفهم يعني ايه؟ مش هعرف ايه واقول يعني والله دي الايه دي مش فاهم معناها. لا هو معناها واضح. انما ما كيفيه او ما شكل العرش عند مجيء الحق سبحانه وتعالى؟ معلوم ولا مجهول؟ يبقى نقول بقى المعنى محكم والكيفيه متشابهه. ولذلك يقول الله عز وجل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المحكم والمتشابه فيتبعون ما تشابه منه. زي الرجل اللي بيقول الامام مالك الرحمن على العرش استوى. آية في القران عايز ايه؟ كيف استوى؟ ده بيتبع المحكم ولا المتشابه؟ لان جايز عن كيف استوى. طب هو مالك هيجيب لك منين؟ ولا هيقول لك ازاي؟ هو ما شافش مالك عشان يقول لك، ولا في مثيل عشان يقول لك شبه فلان، ان ربنا ليس كمثل شيء وما يقدرش يقيس عليه. فالامام مالك اطرق واحمر وجهه وعلاه الرحباء العرق وقال الاستواء معلوم. يعني الرحمن وعلى العرش استوى كلام عربي فاهمين معناه ان ربنا فوق عرشه. والكيف مجهول لمين؟ لنا. معلوم لمين؟ لله عز وجل. يعني في كيف ولا ما فيش؟ في كيف. ولذلك يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كلمة إلا بما شاء يقصد المعنى ولا الكيفية؟ قل يا شباب ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فشاء أن نعلم، نعلم إباء المعنى ولا الكيفية؟ قلوا يا أخوان يعني الآية تتطرق للمعنى ولا الكيفية؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يبقى تنصرف المعنى. احنا نعرف المعنى بس، معنى الكلام لأنه عربي ونفهم منه حقائق، لكن ما شكل هذه الحقائق؟ ولا يحيطون به علما. فهمت الفرق بين الآيتين؟ ودي من أدق ما يمكن في تفسير الفرق بين ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء علم إلا إيه بما شاء. ولذلك لما أقول لكم بقى آيات القرآن كلها محكمات باعتبار المعنى، صح ولا لا؟ لأن كلام عربي له معنى، إنما باعتبار الكيفية فيها المحكم فيها المتشابه اللي هو ربنا يقول فيها منه آيات محكمات من كتاب وآخر وإيه متشابه. يبقى آيات القرآن باعتبار كيفية الحقائق اللي دلت عليها الآيات، هل هي كلها محكمات؟ قول هل هي كلها متشابهات؟ فيها إيه؟ محكمات وفيها متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، من هم الذين في قلوبهم زيغ؟ الممثلة والمشبهة أو المكيفة والمعقلة والمحرفة، يتبعون ما تشابه منه. فإما يقول له وجه كوجه، أو له وجه كأي وجه، أو ملوش وجه، أو وجهه ذاته وينفي صفة الوجه. يتبعون ما تشابه، يدور على الكيفية، يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. التأويل هنا معناه البحث عن الحقيقة اللي على الصفة، عايز يعرف الكيفية، ده معنى التأويل. لا، التأويل يعني الحقيقة التي يقول لها الكلام، وده حقيقي لما المتيمية يتكلم عن التفصيل. لأن أصل التأويل له ثلاث معاني، معنى الأول والثاني هو أو هما المعنيان المعروفان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة التي يقول لها الكلام والتفسير والبيان، والمعنى الثالث اسم صرف اللفظ من المعنى الآخر بدليل نقبله، بغير دليل لا نقبله، يسميه المتيمية تحريف، وده حاجزيننا في التفصيل، فمش عايزين نستعجل فيه. انت حضرت المحاضرة اللي فاتت اول مرة تحضر ثاني مرة، عشان كده فاتك يعني ايه التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف. اي بكلهم زي اللي هو كل من بحث عن الكيفية فشبه او عقل شاء ان نعلم المعاني، المعاني النصوص، وشاء ان نعلم الكيفية الاحكام الشرعية، اما كيفية الحقائق الغيبية لم يشأ أن نعلمها. هو واحد يقول لك طب وأنا ليه ما شفتش ربي؟ ليه يعني؟ ليه ما نشوفش كيفية العرش؟ ما ده السؤال برضه. العرش تقول له كيفية؟ آه له كيفية. له شك؟ العرش نعم له شك. طب أنا ما بشوفوش ليه؟ سؤال. ربنا قال ولا يحيطون بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فواحد يقول لك طب انا ما بشوفش ليه؟ اه عايز تعرف بقى ما بشوفش ليه؟ ما بشوفش ربنا ليه؟ وشوف الحقائق الغيبيه ليه؟ اه لانك في دار امتحان وابتلاء، استخلفك الله في ارضه واستامنك على ملكه وهو من فوق عرشه يراك ولا ترى، لانك في دار امتحان. فلو رايت الله ورايت عرشه يبقى يبطل الحكمه او تبطل الحكمه في ان يكون فيه ايمان وكفر وفي جنه وفي نار وعذاب. الكافر هيكفر بالله ازاي هو شايف العرش قدامه وشايف ربنا سبحانه وتعالى؟ اخبرك ازاي؟ يبقى ستبطل معاني الحكمة التي من اجلها خلق الله السماوات والارض. ولذلك قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. شوف حتى الآية بتقول انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه ايه؟ عشان ما يعرفش الا اذا شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه الا ايه؟ بما شاء. ما تتكلمش ولا تشهد الا بما علمت. السمع ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤول. لكن لو انت سامع كل حاجه وشايف كل حاجه سيبطل معنى الابتلاء. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى ما قدامكش غير حاجه واحده بس، ان تؤمن بهذه الاسماء وبتلك الصفات على الحقيقة التي أراد الله وتؤمن أنها حقائق، والاستواء حقيقة، والنزول حقيقة، والمجيء حقيقة، وكل ما ورد في صفات الله وفي أسمائه حقائق، وفي كل غيبيات حقائق، ما كيفيتها؟ الله أعلم. الرسول قد يصف البعض الكيفيات في الجنة عشان بس يبين للصحابة أن دي حقيقة، مول عرضت علي الجنة في عرض هذا الحال، ذلك حين رأيتموني تأخرت، وعرضت علي الجنة، ذلك حين رأيتموني تقدم، وعرضت علي النار في عرض هذا الحال، ذلك حين رأيتموني تأخرت. اطلع على من فرأى أكثر من أهل النساء، الجنة كاد أن يتناول قطوفا من العنب، ولو الرسول عليه الصلاة والسلام أخذه لأكلتم منه الضغط خبلت الجاي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يبين مثل هذه الكيفيات عشان يقول لك ده حقائق، انت بتتعامل مع حقائق، يقول لك ولحم طير مما يشتهون، ربنا جعلنا من اهل الجنه اللهم امين، فواحد يقول لك لحم طير مما يشتهون، لحم الطير هناك ما نعرفش شكله ايه ولا طعمه ايه، احنا عارفين ان طعمه جميل جدا يشتهيه الانسان وتلذذ به، اللهم اجعلنا من اهل الجنه اللهم امين، لكن لحم الطير هنا الله اعلم، فراح ممكن يبقى حلو، ممكن يبقى فزان، في انفلونزا الطيور، في ما لم تر ربنا خبرت ازاي، لكن هل هتقارن الكيفيه دي بالكيفيه دي؟ عبد الله بن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء بس. في فرق بين مخلوق الدنيا ومخلوق الاخره. يبقى فرق بين الخالق والمخلوق من باب ايه؟ ده اولى. طيب. طب ليه ما نقولش التفكير لا يكون شيء من هذا المثال بما يشاء مع المعاني والكيفيه؟ الكيفية لازم تكون معلومة، إن كانت غيبية يقصد الكيفية هنا اللي هي الكيفية الأحكام الشرعية التكليفية اللي تكون فيها الأحكام كل ما هو معلوم لنا فقد شاء الله أن نعلمه، واضح بيه؟ لكن الغيبيات ما نعرفهاش، ولذلك يقول لك إيه؟ هل لما نفوض نقول ربنا هو اللي يعلم، نفوض العلم إلى الله، هل نفوض العلم بكيفية الصفات ولا بمعانيها؟ قولوا يا اخواني يعمل وجاء ربك الملك صفا صفا، هل الكيفيه هي اللي نفوضها ونقول ربنا يعلمها، ولا نقول المعنى ما نعرفوش برضه ربنا هو اللي يعلمه؟ قولوا يا اخواني السلف كانوا يفوضوا الكيفيه ولا المعنى؟ الكيفيه، لكن المعنى معلوم، الاستواء معلوم، المجيء معلوم، ان في هيحصل مجيء، خد بالك ازاي؟ فلو واحد قال لك إن السلف الصالح كانوا يفوضون معنى النصوص فيقول لك الرحمن على عرش استوى، استواء لا نعلم معناه، وجاء ربك مجيء لا نعلم معناه، هل الكلام ده صحيح؟ ولا بيكذب على السلف؟ بيكذب عليه، كانش كده أبدا. ليه؟ تعرفين عايزين يعملوا السلف بإيه؟ لما يكون واحد فاتح مصحف فاتح الآيات وبيقرا فيها ما شاء الله، هو لم يروا إذا الطير فوقهم صفات، هو بقى فاتح بس ما بيعرفش يقرا لك خالص، يفتح طبعا شايف حاجات وخطوطه حمراء وخطوط سودة، يقول لك ماشي كلام ربنا ويبوس فيه، لكن تهمشي معنا حاجة؟ ها؟ انت فاكرين ليه؟ لما يكون واحد ما بيعرفش يقرا لك وعايز يقرا في المصحف هيعرف؟ هيفهم معنى الكلام؟ هم عايزين يعملوا السلف يقول لك ما شاء الله كلام ربنا، نحن نؤمن به ده كلام ربنا بس مالوش معنى، مش فاهمين معنى، عكس الفطره، فيريدون ان يجعل السلف الصالح اميين لا يعلمون الكتاب الا اماني، يقول لك ده اسلم لك، انما التاويل وشرح النصوص الى معاني اخرى تقول استوى استولت هذا احسن لك، مذهب السلف اسلم، ومذهب الخلف اعلم واحكم. ابن تيميه هيجي معاهم فتره هنا يمسكهم، يعني ربنا يعينه ان شاء الله عز وجل، او يعينهم ان هم يردوا عليه، لان من تضييق الخناق عليهم فضح ازاي تقولوا على السلف الصالح ان هم بيؤمنوا بالقران على انه مش فاهمين معنى ولا كلمه، كانه كلام بلا معنى، الغاز وحاجه ومش فاهم في حاجه. هل ده مذهب السلف الصالح؟ يقول لك مذهب السلف هو التصوير، وكل نص اوهمت تشبيه اوله او صور ورم تنزيه، ده هو ده مذهب السلف الصالح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما كانوا يؤمنون بمعاني النصوص، بصفات الله كما أخبر ويفهمون منها حقائق. وهو السميع متصف بصفة السمع. ما شكل السمع أو كيفية السمع؟ نقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كيف هو، أما نحن فلا نعلم. نعظم الله في سمعه ونعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجع بقى الموضوع، معلش أنا أخذكم في مشوار كده، لكن هو لا شك أنه هيكون مفيد في أنك تعرف يعني إيه تفصيل، وتعرف يعني إيه من معنى معلوم وكيف إيه مفهوم. والآية اللي وردت في سورة آل عمران لعل الآن إخواننا يستفيدوا منها. وفي كتاب جميل جدا عملناه رسالة في قضية التفويض دي، المحكم والمتشابه وقضية التفويض، كتاب صغير كده حوالي 50 صفحة من أجمل ما وفق الإنسان في أن يكتبه، لأنه عمل زي جدول، جاء البشير وجاء محمد وجاء ربك والمعنى والكيف وإيه المعلوم وإيه المجهول. وده بحث من أبحاث التركية صراحة، هو بحث صغير لكن كان من ضمن الأبحاث الرائعة اللي يعني كانت سبب في التركية، لأن هذه القضية شائكة شوية. فلما تيجي تقرأ في بعض، عند بعض المفسرين أو بيتكلموا في علم القرآن يدخلك شمال ويمين وتطلع بيه ما تعرفش، مع إن الكلام واضح، واحد واحد يساوي اثنين، المعنى مؤخ. أي كتاب قضية المحكم والمتشابه وعلاقته بقضية التفويض، وأظن تلاقيه ممكن إخواننا موجودين. من المفوضين؟ أنت أول مرة تحضر؟ مرة واحدة بس. أنت مستجد، فإن شاء الله مع الوقت هتاخد خبرة. أنت لو سمعت المحاضرات اللي فاتت هتعرف إن في حاجة اسمها مذهب السلف ومذهب الخلف. مذهب السلف اللي كانوا على طريقة الصحابة في أنهم يصدقون الخبر وينفذون الأمر ولا يقدمون عقولهم على كتاب الله. مذهب الخلف الذين يقدمون العقل على كتاب الله وعلى سنة رسوله فيأخذوا القرآن والسنة اللي يوافقهم. فكانوا يوصفوا السلف بأنهم مفوضة، ولكن السلف يقولوا استواء لا نعلم معناه ومجيء لا نعلم معناه. لكن السلف هل كانوا كده؟ أنت فهمت من الكلام دلوقتي؟ لا، أنا بقول لك أنت حكاية دلوقتي المقاطعة كتير عشان أنت لسه جاي مبتدئ، صعبة شوية. أخبرك إزاي؟ التفويض في الكيفية بس، يمكن الله الكريمات المعلومة دي أحطها بذهنك في المحاضرات اللي جاية إن شاء الله عز وجل. نكمل. أنا طولت عليك ولا حاجة؟ إحنا جايين مشوار، المشوار يستاهل إن إحنا نقعد صراحة يعني. كمان نسأل بعض الأسئلة كده في الإخوة، مين اللي ما خدش كتاب ترفع إيده؟ أو ما عادش كتاب؟ طب نسأل. هل سؤاله قول الله تبارك وتعالى، سؤال تشوفه، الرحمن على العرش استوى، لما قال السائد الإمام مالك كيف استوى؟ كيف استوى؟ أنا لسه سأل كيف استوى؟ الإمام مالك رد عليه وقال الاستواء إيه؟ معلوم، المعلوم المعنى ومعلوم الكيف. يعني يفهم من مالك نقول الاستواء معلوم، معلوم المعنى ومعلوم الكيف، هل الكلام صحيح؟ طيب سؤال ثاني لسه، سؤال بسيط. يبقى معنى ذلك ان استواء الله عز وجل من المتشابه ولا من المحكم؟ خليه يرد، هو اللي يرد. قول ها، لا احنا عايزين كلام دقيق بقى. اما لك استواء ربنا محكم ولا متشابه؟ ما ينفعش لا تقول لي محكم ولا تقول لي متشابه. ها هتقول ايه؟ قول محكم المعنى بس كده، كمل دي الاجابه الدقيقه. تقول استواء الله عز وجل محكم المعنى متشابه الكيف. انت معك نسخة؟ خد خلاص. خد الاخوات يبعثوا لنا العدد اللي موجود وما معاش كتاب ويكونوا هيقرأوا الورد. ها ها فين؟ تسع اخوات، تسع كتب. اللهم صل على النبي، ما شاء الله. ده لو العدد اللي فوق يعني بالشكل ده حاجة عظيمة أوي، كان بيحضر كل شوية كده، لا أكثر من معنى. فهمت؟ يعتبر من الآيات المتشابهة، المتشابهة في الحسن أو في ال، في متشابه في الحسن وفي متشابه معنى مجهول. إحنا بنتعامل مع آيات الصفات حكاية المعلوم والمجهول، المعلوم محكم والمتشابه إيه؟ طيب. طيب إحنا بقى في آيات الأحكام المعنى معلوم والكيف مجهول، صح ولا غلط؟ ها؟ انت معك كتاب يا شيخ؟ معلوم الكيف ومعلوم الايه؟ آيات الأحكام متشابهات خلص محكمات. طيب جميع آيات القرآن محكمات لأن ربنا يقول كتاب أحكمت أي كل ما عليها وقت، لكن في الكيفية محكم المعنى متشابه الايه المعنى محكم في كله، اما الكيفية ففيه المحكم في المتشابه. طب واحد ضرب لي مثل في الكيفية المتشابهة في بعض الغيبيات زي ايه انا اقصد في الصفات. يلا اقول ايوا الكيفية مجهولة انما المعنى معلوم. ماشي معك كتاب انت معكش يعني على ايه المعنى معلوم والكيف مجهول، معك كتاب ولا معكش؟ عشان صدقك بقى احنا مسلفين. طيب لو في حد من الاطفال ولا حاجة يطبع بعض الكتب للاخوات هنحديكوا بس هنا نص اللي موجود عشان الطلبة 2-4 كده لا مش هتخلي نعزين اللي هتحضر تواز ان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يهني. نكمل يا اخوانا كده بعض الفقرات عشان ايه ناخد شوط كبير شويه في الكلام. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم. واحد انا هنا نقطه، احنا بنقول اسماء اعلام على ذات الله عز وجل، لكن الاسماء هنا اسماء لاوصاف ما هيش اعلام على الشخص. وبشروه بغلام ايه عليم. عليم هنا اسم ولا وصف؟ وصف لمين؟ لاسحاق. يعني ايه اسحاق؟ خلي بالك دي نقطه دقيقه جدا. احنا في باب الاسماء الحسنى قلنا جميع الاسماء اللي ورا 99 اسم تدل على كام؟ على 99 وصف. والله ينادى بالاسم، تقول يا حي يا قيوم رب العالمين يا رب. نعم ينادى بدخول الياء. اللهم انت السميع البصير، انت العزيز الحكيم. ده بنقوله في حق الله عز وجل. فالاسماء في حق الله اعلام وايه واوصاف، لكن الاسماء في حق نحن كبشر اوصاف مش اعلام لو اضيفت للاسم اللي سمى به والده. وبشروه بغلام عليم، بغلام حليم هو اسمه ايه يوم الولاده، لكن عليم هو في حقي ما حدش ينادى على اسحاق يقول له يا عليم ولا يا حليم، يقول له اسحاق عليم متصف بالعلم. اذا في الاسماء اللي هي بتضاف لاسماء المخلوق يراعى فيها الوصفية، ما حدش يراعي العالمين، ما حدش يراعي الايه العالمين. اللهم الا اذا غلبت الوصفية على العالمين، زي ما يقول لك مثلا فلان ده بقى شيخ، فينالية شيخ او يا دكتور، اقبلك ازاي على اساس ده بقى ايه موجود على طول في اسمه، فمن كثرة وصفي اصبح اسما له او علما عليه. لكن هو في الغالب ان البشر بيتسموا يوم الولادة، ممكن يكون فيه الوصف او ما فيش فيه الايه الوصف، فان ثبت لديه الوصف انقلب الى اسم ثاني كاسم شهرة او اسم تعبدي. ده فينا كبشر، ولا يقاس ذلك على رب البشر. لان بعض الناس يقول لك استنى يا شيخ، معلش انا هشرح لك الحته دي لانها مهمه جدا وهتفيد طلبة العلم. ربنا لما قال او الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر وقال ايه ان الله جميل يحب الجمال، ان الله ايه جميل، فقالوا هي جميل هنا اسم ولا وصف؟ شفت بقى ازاي اسم ولا وصف؟ احسنت الاثنين. اي موضع يرد فيه سواء كان مبتدا او خبر هو اسم ووصف مع بعض. يعني احنا ممكن نقول على واحده اسمها جميله فيها صفه الجمال، الله اعلم، تبقى اسمها جميله او يسموها بياضه وهي سوده حالكه في السواد، مش كده برضه؟ لا، يبقى الاسم لا يدل على وصف حق المخلوق او احتمال يدل على وصف، لكن في حق الله لا. اسماء ربنا اعلام وايه؟ واوصاف. قل ان الله جميل، جميل اتصف بالجمال، مش جميل بلا جمال. انا ثاني واحد جميل ممكن يكون مالوش فيه صفه الجمال، مش كده برضه؟ لكن ربنا لا. اي اسم يرد قوي، اسم دل على صفه القوه، يبقى القوي اسمه ووصف الاثنين مع بعض في اي موضع، ها؟ حتى لو كان خبر، لان لا يحسن ان يقول مثلا ان الجميل جميل يحب الجمال، ده حشو. انما القول ان الله جميل يحب الايه؟ الجمال. فالجميل من اسم اسماء الله، ان الله سميع بصير، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير. القدير هنا اسم ووصف. والله غفور رحيم، الغفور هنا اسم ووصف. فلان ما هماش عارفين يفرقوا بين الاسم والوصف حق المخلوق والاسم والوصف حق الخالق، لان دايما البشر كده، اللي ما عندوش درايه في توحيد الاسماء والصفات كويسه، الاشكاليه بتاعته اول ما بيسمع الاسماء والصفات ليس على مين؟ على المخلوق. ها؟ ان الله جميل، لو بيقول انه والله قدير، لا، القدير بيتلون. طالما ايه يبقى فهمنا ان هو وقت، اخد بالك ازاي؟ ولذلك خدت لها الاحمر يا شخصيه. ان وقع مبتدا او خبر او في اي موضع من الجمله هو اسم ووصف. اي موضع مبتدا او خبر او في اي موضع. فالله تبارك وتعالى هنا اي اسم يذكر في حقه هو اسم ووصف معا. لكن الوصف لا. الوصف زي الحياه، لو ورد الحياه يبقى لونها مش ازرق، موف، لان الوصف معمول بلون اللي هو البنفسجي. طيب، وتم اخر حليما فقالها فبشرناه بغلام حليم، يعني اسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا حليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. احنا قلنا ان العدل ليس من اسماء الله لان ما وردش نص، واللي موجود في القران في ذكر العدل هي هذا الموضع او هذا الموضع. وليكتب بينكم كاتب بالايه؟ بالعدل. يعني العدل ورد كاسم في الموضعين بس ليس لله. العدل هنا بينكم كاتب بالعدل، وهنا ان الله واذا حكمتم من الناس ان تحكموا بالايه؟ بالعدل. لكن ورد الاسم في القران في السنه لا، ما وردش اسم العدل. ها؟ لا يوصف بالعدل. هناك الظلم كوصف، نعم. ووصف العدل تضمنوا صفة النفي، احنا قلنا النفي عند السلف يتضمن الكمال المقابل. وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك ايه؟ احد. يبقى لازم نثبت الوصف المقابل هو العدل. لا، ليس من اسمائه عدل. لكن يجوز الخبر، الخبر ازاي يعني؟ ان واحد ربنا سبحانه وتعالى عدل وهيوري لي يوم فيه، اخد بالك ازاي؟ واحد بقى بيشتكي واحد ظالم ولا حاجه، فهو قالها من باب الخبر عن الله عز وجل. لكن ما ينفعش اسمي عبد العدل ولا اقول العدل من اسماء الله. هو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لكن لو واحد مثلا من عامه الناس لم يسعفه اللفظ اقول يا ميسر، هل الميسر من اسماء الله؟ لا، هو الصح ان يقول ونعلم نفسنا ونعلم الناس كده، ربي يسر، ربي سهل. سهل ورا الفعل، ويسر ورا الفعل، لكن لم ترد ايه؟ اسما. انما الرب ورا الاسم. سلام قولا من رب رحيم، نعم. ايوه انت اسئله كانت كتير اتضحت. يعني احنا نقول بالنسبه للاسم، لا ده قصه ثانيه بقى، عشان الفرق من باب الاخبار. الاسم يرد بنفسه، تدعو الله به وتتعبد بالله به. اما الخبر فيصح اذا لم يرد قران ولا سنة في ذكر شيء وعايز تعبر عن المعنى تعبرت بلغة ما فيش إشكال، بس ليس هذا توقيتي لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات. إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طب الدليل على إن الإنسان سميع متصل بصفة السمع ومن القرآن برضه لما يقول يعني السميع دل على صفة إيه؟ السمع. في نحن كبشر الإنسان سميع متصل بالسمع، أوصل من كلمة سميع إن السميع إن هو الدلغ على صفة السمع في حقه، فالسميع هو يقول فجعلناه سميعا إيه بصيرا. لما يقول لك ولا تقف ما ليس لك به إيه إن السمع، يبقى السمع وصف مين؟ السميع. السمع وصف والبصر وصف البصير فجعلناه سميعا بصير. يبقى الإنسان له اسم لكن كل وصف الوصف اللي موجود فيه يخصه ويليق به، والله عز وجل له اسم وله وصف، اسمه يليق به وسمعه يليق به. لا نعرف ايه لا نعرف كيفية السمع في حقه، وهذا توحيد الله تبارك وتعالى، وده اعتقاد السلف الصالح. ما كانش كده يبقى محتاجين نعيد النظر الثاني. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف إيه رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. انت فاكرين بقى العبارة اللي قلتها زمان ده معادها المفروض ان احنا نتذكر دلوقتي. ما من شيئين الا بينهما ايه قدر مشترك وقدر ايه فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. يعني اي اثنين، القدر المشترك هي المعاني العامة، المعاني الايه العامة المجردة عن الإضافة. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت لو قلت طائر كبير وفيل كبير، إيه المشترك بين الاثنين؟ لفظ كبير بس ما أضفتوش لحد. فلو واحد قال كبير من غير إضافة ولا حصل منه حد، واحد وقف نص الناس وقال كبير، أنت هتفهم منه إيه؟ ها؟ قصدك على مين؟ ولا حد، هي كلمة وطلعت خلاص وإحنا مش هنبص لها خالص. إنما لما تقول لي فلان وتسمي واحد أو شخص كبير، حجمه كبير او رجل طويل بالك ازاي ها قدره كبير، فانت تقدر في ايه تتخصص المعنى وتفهم. لكن تقول كلمه كبير وتسكت لا، لكن لما اضيفها للخالق يبقى الكيفيه نوت. انا ما اعرفش الكيفيه ايه لكن اعرف ان هو كبير. ما كيفيه كبره الله اعلم. نفس الكلام في قدر مشترك وقدر ايه فارق. القدر الفارق بيبان عند التخصيص ولا عند الاطلاق؟ قولوا يا اخوانا. يعني القدر المشترك عندي ايه والقدر الفارق عندي ايه؟ مين يقول؟ واحد غيرك تعالى لو ما عرفش الكلام. ها قول معاك كتاب؟ قول وصل الله يكرم جاب الكتب وجعله في ميزان حسنات. اللهم امين. نسال الله تبارك وتعالى أن ينال الأجر على هذا العلم وعلى طلبه من طلبة العلم في مثل هذا الإهداء. يعني ممكن واحد يكون هو ماهوش فاضي علشان يطلب العلم ونفسه، فبيساعد على أساس ياخد الأجر. من هذا المنطلق بيتعاون الناس في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. هنا هيجيلنا السؤال ده لأن أنا حبيت أذكر دي. أخ بيقول إيه تقريبا؟ قلتم أن الله خلق آدم على صورته والمقصود بذلك معاني الصفات هي المتشابه بين الله وآدم لا حقيقتها. أنت اللي رأى السؤال؟ أنت الوقت فهمت الإجابة؟ ليش الغدوة تفهمها؟ لا إزاي الصورة مش مطلقة؟ لا الصورة مطلقة أما كلمة صورة هو ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. خليكم معايا هي ايه كلمة الصورة الاول؟ لا كلمة حيز دي ما هوش مش دقيق لما اخر انا هقول لك اهو. كلمة حيز ما هيش دقيقة، لأن حيز دايما ترتبط بالمخلوق. ولكن كل من له ذات وصفة فله صورة. يبقى كلمة الصورة أصلا من له ذات وإيه وصفة، اللي له ذات وصفة يبقى له كيفية، أو كل من له كيفية فله إيه صورة، أصل الصورة كده. لكن الإشكالية إن ساعة ما بيسمع الحديث خلق الله آدم على صورته يوم يتصور إيه صورة مقاس 4 فكر، الصورة الشخصية بتاع البطاقة. ساعة ما يقول كلمة صورة ينصرف الذهن لهذا، فالخطأ من فهم الشخص إنه أي حاجة بكيفة على اللي فهمه أو على المقاييس بتاعته. فخلق الله آدم على صورته، يعني إيه على صورته؟ يعني كيفية الله هي كيفية آدم؟ أبدا. ولكن إحنا عندنا فيه قدر مشترك وقدر فارق، في معنى مجرد زي ما قول سمع، سمع دي معنى مشترك بين الكل، بس ما قدرت افهم منه تماس. ليه؟ لاني ما حبيتش. انا ما قلت سمع اسمك ايه؟ ها؟ عبد عمرو. سمع عمرو، سمع ايه؟ عمرو. يبقى بتخيل كيفية سماع عمرو او الاذن بتاع عمرو. انما لما اقول سمع الخالق، سمع الخالق مش ممكن هتصور كيفية سمع، ولو تصورت ابن غلطاء او ما بفهمش، خلينا نقول على غلط. ليه؟ لان ربنا يخص سمعه هو، هو انت شفته؟ لو كنت شفته هتصف، لكن ما حدش شاف. الرسول قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. ولو قلت شبه سمع ازاي وربنا يقول فلا تضربوا لله امثال وليس كمثل شيء فلتعلموا له سميع ولم يكن له كفوا احد. يبقى سمع الخالق يخص، وسمع عمرو يخص. انا كده عندي التخصيص وعندي الاضافه الى مخلوق او الى خالق فهمت. لكن لما تقول لي سمع واسكت، ها مقصدي ايه؟ فخلق الله ادم على صورته، تفهم منها على طول القدر الايه المشترك. ما خلق الله ادم على صورته، تفهم من الحديث كده، لان في ايه بتقول ليس كمثله شيء. يبقى خلق ادم على القدر المشترك. يعني ايه في القدر المشترك؟ هذا مش محتاجه كلام كبير. قدر مشترك يعني ايه؟ اهو تعال بقول لك، ده عليم وده عليم، ده حكيم وده حكيم، ده سميع وده سميع، وده بصير وده بصير، وده رؤوف رحيم وده رؤوف رحيم. فبالك ازاي؟ هو ده القصد من الصوره. ايه ده له ذات وكيفيه تخصه، وده له ذات وكيفيه تخصه، وان اشترك في اللفظ المجرد. فهمت يا ابني؟ عشان ما تسالش عليها تاني. واللي هيفهمها بالطريقه دي فاهم مذهب السلف بدقه. فواحد فاهم الامر على غير كده يقول لك لا، خلق الله ادم على صورته يوم خلقه عشان ما يعودش الضمير على رب العزه والجلال. بقى ده كلام نبوي؟ مش ممكن. كلام النبوي واضح. يقول لك فلان الفلاني الشيخ الفلاني، ويشير اليه بالبنان، قال التفسير ده، وبعض العلماء قالوا تاخد بالك ازاي؟ نقول لا، بس السياق يقتضي والمعنى الواضح من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ان في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. القدر الفارق دل عليه قوله تعالى ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا احد. لا كيفيه ادم زي كيفيه الحق سبحانه وتعالى، ولا ذاتي زي ذات الحق، بس ادم له صوره وربنا سبحانه وتعالى له صوره، وفي قدر مشترك بينهم عند التجرد عن الاضافه وعدم التخصيص. اتضحت اخواننا النقطه دي؟ عايز تسال في حاجه ولا خلاص؟ طيب اتفضل. لا، في القدر المشترك ان فيه الفاظ تطلق على الحق وتطلق على ادم، عند التخصيص تفرق بقى. ولذلك يقول لك ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك، اي عند التجرد وعدم الاضافه. زي كلمه سميع بصير، ما من شيئين بينهما قدر مشترك وقدر فارق عند التخصيص. فلو قلت صوره ادم اعرف اوصفها لك، صوره الحق ما اعرفش اوصفها. ها؟ عشان قضية الاشتراك في المعاني هيفهم منها حكم. زي في ملك وفيه ملك، في خليفة وفيه خليفة، في سمع وفيه سمع. ولا الأذن يا أخي. أقول لك في القدر المشترك كلمة سمع في القدر المشترك، أما في القدر الفارق عند التخصيص والإضافة أنت ليه بتقول أذنين؟ طيب وهل سورة ربنا كده؟ ما هو على صورتي يا ابني، ما هو نقول على صورتي لازم يكون في قدر مشترك بين آدم وبين الله عز وجل. انت ما انتش معانا فاضل، انت الامور مغلق عليك. ايوه ده ايوه، بس اللي اقوله الحديث بعيد شويه، لكن احنا بنتكلم في المساله دلوقتي. الحكايه مش محتاجه كلام كتير غير ان بس ان الاخ اول مره او ثاني مره يحضر معانا. هو لو حضر معانا في الاول يعني ايه قدر مشترك ويعني ايه قدر فارق؟ اي عرفت المساله. احنا اتكلمنا في مساله اللي هو في انواع الدلالات، لما نقول ان اللفظ العام المطلق لا يكون في الاعيان ولكن يكون فين؟ في الاذهان. اللفظ اللي في الذهن فيه قدر مشترك وادم على صوره الحق فيها، ان فيه صفات، ان ربنا سبحانه وتعالى استخلف ادم في الارض على وجه الابتلاء، قال اني جاعل في الارض ايه خليفه عن مين؟ ها؟ خليفة عن الله تلك له، مش على الإطلاق، خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان اللي هو وجه الكمال، إنما خليفة على الإطلاق يبقى فيها نقص. الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، فلما كان الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، والمستخلف هو الله، والمستخلف هو آدم عليه السلام، فإن المستخلف أعطاه الله عز وجل من القدر المشترك ما يقوم به الملك كابتلاء. لأن الملك ده ملك ربنا سبحانه وتعالى، وآدم قائم على هذا الملك، له ملك وله خلافة وأمانة، فلازم له سمع وله بصر ورعاية وكالة وغير ذلك من هذه المعاني. ودي الأمور دي هتتضح أكثر لما نتكلم على قضية القضاء والقدر وعلاقتها بمسألة الاستخلاف والأمانة والابتلاء وهذه الأشياء. فكلمة على صورته لا تفهم منها إلا القدر المشترك، أما القدر الفارق فشتان بين الخالق والمخلوق. ما هو الدليل ليس كمثله شيء. هما اللي فاهمين، اللي يفهم تقليل اسماء الصفات ما بيلاقيش اي اشكاليه في الحديث خالص. لكن واحد يقول انا خايف لعل الناس تفهم كذا، ولا ما يفهم، هم غلطانين، يسال ويتعلموا هيعرف الحق. لكن رسولنا ما قال الكلام ده، لو كان الكلام ده فيه تشبيه ولا ضلال، هل في حد من الصحابه كان حاسس كده؟ لو كان واحد بيفهم ان خلق الله ادم على صورته، إن آدم عليه السلام صورته زي صورة الحق بس على صغير، كان هيؤمن ويدافع عن الإسلام؟ لكن هو فهم القدر المشترك على طول، وعلم أن القدر الفارق شتان بين الخالق والمخلوق، فرق بين الخالق وبين المخلوق. نعم. يليق به، وآدم له سمع يليق به، لكن كلمة سمع لوحدها ده قدر مشترك. هقول لك ده اسمه لفظ مجرد، اللفظ المجرد عن الاضافه. طيب طولت عليك ولا حاجه؟ هنقرا كمان بس. وسمى نفسه بالملك، فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ايه غصب. ده ملك وده ملك، قدر مشترك الملك، لفظ الملك عند التجرد اشتريت، يبقى اللفظ المشترك تقول ايه؟ ها؟ اما تقول اللفظ عند التجرد، او المعنى العام المطلق، او اللفظ عند عدم التخصيص والاضافه، كده يبقى كلام علمي، افهم ان اللي سمع من الكلام استفاد استفاده عظيما. وقال الملك ائتوني به، وليس الملك ها كالملك، يبقى متهيئ بيتكلم على قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. فلما خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك لا في القدر الفارق. كده فين؟ فهمتوها ولا صعبة؟ قولوا يا شباب. الأول فهمتوا دي؟ أما اللي خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك لا في القدر الفارق. الكلام الوقت أصبح كلام علمي. لو أنت فاهم وصلتك الرسالة هتلاقيها وقعت على قلبك. لا هنحتاج لتأويل النص ولا لتغيير معناه بغير ما يحتمل. نعم. احنا ده تأويل بغير دليل، وإن كان قال به بعض العلماء حتى الشيخ الألباني نفسه بيميل لهذا الرأي، لكن الحق ليس معه وابن خزيمة وبعض العلماء الكبار، لكن الحديث واضح. ولذلك في الرواية هم بيحاولوا اللي يقول لك إن خلق الله آدم على صورته على صورة آدم يحاول يضعف الرواية بتاعت خلق الله آدم على صورة الرحمن، أصل مش كانت الصورة بس، ده في حاجة اللي هو هتبقى أصعب من كده شوية، اللي هي قضية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الساق في حقنا بين الركبة وبين الرجل، مش كده برضه؟ طب اللي هي الساق. طب في حق الخالق فيخافوا لك، معقول ربنا له ساق؟ طب معقول ربنا له يد وله وجه حتى يضع الحق سبحانه وتعالى فيها قدمه في النار؟ الأصابع لا نفس الكلام. فهنا دلوقتي ايه؟ فيقول لك لا احنا نقول الساق معناها الشدة، قامت الحرب على قدم وساق، يعني على ايه؟ على شدة ماشي. لكن لما يجي له الحديث يقول فيكشف الرحمن عن ساقه، هتقول كده ايه؟ النص هنا ما يحتملش. لو جت اول حرب تحريف ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي في حال التسميه، لو قلت معناها القدرة يبقى تحريف، ما هوش تأويل. يبقى ما فيش قدامنا غير مذهب السلف الصالح، ان تؤمن بحقيقة الوصف ولا تتخيل الكيفية لانها غيبية. هي في كيفية؟ نعم. ايه هي كيفية الساق؟ ما اعرفش، ما شفتهاش، ما فيش مثيل عشان يسأل عليه، لكن اؤمن ان في استواء، ان في وجه، ان في يد. اتضح يا اخوانا النقطة دي؟ واضحة يا اخي؟ اذا في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. لازم النقطة تكون واضحة في اذهان طلاب العلم. الوقت احنا عايزين ايه؟ نركز الاسئلة وتعالوا صدقوا. ويكون الكلام في سؤال طلب استفهام عشان يعرف معلومة، اتفضل. تليق به وقال وياد الحق، بس هو ده القدر المشترك وقدر الفارق. أي لا، الذات والصفة عند التجرد، كلمة ذات وكلمة صفة وكلمة صورة عند التجرد ما خدش منها غير قدر مشترك بس. إن لما أقول ذات آدم يبقى تخيل كيفية، ذات الحق ما عرفت تخيله. لا يبقى انت ما فهمتش المحاضره. ما يقول لك يمني في القدر المشترك، ده له ذات وده له ذات، لكن عند التكييف اما اقول ادم ذات ادم، لا لا لا لا لا لا ما ينفعش كلام. كل حاجه لازم دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. اسمعني بس، انت حاضر معانا من زمان؟ بالك في المحاضره؟ طيب انت دلوقتي بتقول لي بعد 11 محاضرة ان نقول ربنا له اذن وادم له اذن لان خلق الله لما لا صورته، بدا كلام. لا مش لازم، لا لا لا لا لا لا مش لازم. ايه اللازم اللي فيه؟ قالوا من قال خلق الله ادم على صورته فهو تأويل بلا دليل، ما فيش رواية دلت على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا، الحديث اللي بيقول خلق الله آدم على صورته لا تضربه، خلق الله آدم على صورته، فقالوا صورة العبد أو صورة الرب سبحانه وتعالى. فاللي بيقول صورة آدم ما ينفعش، خلق الله آدم على صورة آدم دي ما فيش أصلا، والكلام ملوش معنى. إنما خلق الله آدم على صورته أي كرمه واستخلفه في أرضه، فجعل قدرا مشترك عشان يكون بالاستخلاف، ان ده له ملك وله استخلاف وله سمع وما شابه ذلك. اما في القدر الفارق، والمقصود بالقدر الفارق هاي الصفه عند التقييد وعند التخصيص. فلما اقول سمع ادم وسمع الحق كلاهما له سمع عند التجرد وعند العموم والاشتراك، لكن عند التخصيص سمع ادم يبقى ايه؟ هو يقول لك سمع ادم يبقى ايه؟ انت ليه قافل دماغك مش عارف تفهم؟ بقول سمع ادم يبقى ايه؟ اسمعني يا ابني رد علي، سمع ادم يبقى ايه؟ اذن، سمع الحق. تعرف تتخيل الكيفيه؟ مش كلام محتاج، ده كلام يقع على الفطره السليمه من غير اي اشكال. لكن هو الإشكالية أن بعض إخواننا الشيطان يحاول يقرب له المثل في هيئة شبهات على شيء إيه يعني يصحح قول فلان أو أبدا. هو الحديث واضح ومش محتاج. وعند التحقيق في واحد عمل بحث أكثر من حوالي 1200 صفحة على حديث السور، 1200 صفحة قعد يبحث ودور في الآخر رجع ليه الحديث زي ما ورد عن النبي عليه السلام قال لا يمكن أبدا أن يأتي خلق الله آدم على صورة آدم والدور يعد عليه شموك. أيوة أي بحث المعنى المجرد اسمه في المعنى الايه المجرد، المعنى المجرد عن الإضافة القدر المشترك. ما هو المعنى المجرد يعني ما هو لك المعنى القدر المشترك او المعنى المجرد هذا يعني ان الاخ اللي يقول لك اللي عايز يوضح يبقى لسه عنده ما وصلتلوش يعني ايه معنى مشترك او اللفظ المشترك. قل ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. فانت عايز تنفي القدر الفارق، كل خلق ادم على صورته تنفي القدر الفارق ابدا. في فرق ولا ما فيش؟ في فرق بين سمع ادم وسمع الرب، في فرق بين بصر ادم وبصر الرب سبحانه وتعالى، استواء واستواء، الملك والملك. وليس هذا في مطلق كل ما يخص ادم عليه السلام، انما هذا برضه في القدر العام او مجمل ما ورد ادم عليه السلام، لان ادم من صفات الكمال فينا كبشر سلامة الجهاز الإخراج. لو واحد ما عندوش قدرة على الإنجاب مش هيبقى عيب فينا؟ فما ينفعش إنك أنت تعممها وتقول خلق الله آدم على صورته أفهم من ذلك باللزوم يعني كلمة خلق الله آدم على صورته يبقى صورة الحق سبحانه وتعالى أنه قد يتخذ ولدا. واضحة النقطة ولا مش واضحة؟ بس وبعدين أقول لك الكلام أخ بعد والله بعد بحث طويل قاعد يقول أنا تعبت يا شيخ وقعدت أبحث وأدور قلت له وصلت النتيجة إيه؟ قال لي الرأي اللي انت ذكرته خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك وليس في القدر الفرد، المعاني العامة المشتركة هكذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وده توحيد الأسماء والصفات. ممكن أن نقول لله مثلا على أحد لأنما رأى حتى يفعى بمكاته مثل الإنسان فنوعها ترى وتصور وتسمع لكن هذا غير عينه له. يعني هو ده القياس الأولى زي من تيمين لما ضرب مثلا الروح بقياس الأولى. إذا كان أصل الروح اللي فينا حية عالم مدركة تصعق وتهبط وتفقد ومش عارفين كيفيته، حد يعرف يصف كيفية الروح؟ طيب هذا مخلوق فينا ونعجز عن تكييفه يبقى عجزنا عن تكييف الخالق من باب ايه؟ اولى، مع ان ربنا له صفات واحنا له صفات. الجنة فيها حور عين، هل نساء الجنة زي نساء الدنيا؟ ما دي لها عين ودي لها عين ودي لها بصر ودي لها بصر ودي سمع وسمع وكل الاوصاف، لكن هل دي زي دي الكيفيه؟ في قدر مستقر، ولكن حور العين على صوره نساء الجنه على صوره نساء الدنيا. معلوم ان هذا في الاوصاف المشتركه العام، لكن في الكيفيه قول يا اخوان اللي هناك ما بيولدوش، اللي هنا بيخلف، اللي هناك ما بيحبش، اللي هنا بتعمل مشكله كل شهر، خد بالك ازاي؟ يعني انتوا عارفين فأنا بتكلم على أساس الكلام واضح، مش محتاج إن إحنا يعني نحاول نبرر قول في هذا. ولذلك في أحد الإخوة الله يكرمه الأخ اسمه محمد سرور عمل رسالة جميلة جدا عن الشيخ الألباني، يريد برضو هذه الرسالة تحرصوا عليها، لأن من أعظم العلماء اللي في القرن اللي إحنا موجودين فيه ورجل كان محقق ومخلص الشيخ الألباني الله يرحمه. الشيخ الألباني رحمه الله احنا اعتمدنا في قضية الحكم على الحديث على شغل الشيخ الألباني، مع ان واحد يساعد في الحكم عشان ما يجيش واحد الشيخ الألباني حكم بكذا هيجي هم بعد كده ايه يقول لك لا اصل الشيخ فلان ضعف بالك ازاي. طيب احنا قلنا طيب في اثنين ثلاثة مع الشيخ الألباني عشان يراجعوا شغل الشيخ الألباني ويحقق، وان كان احنا واثقين جدا في شغل الشيخ الألباني لكن كل واحد يعني يؤخذ من كلامه ورد. فالاخ ده عمل رسالة عن الجانب الاعتقادي في حياة الألباني 750 صفحة، وكتب بناء على دراسة علمية ومعتقد سلفي من الاخر كان بيحضر لنا تقريبا على ما اعتقد في معنى الدعاء من 12 سنة او 13 سنة، وانا واثق ان الاخ ده فاهم كويس. فكتب كلام طيب جدا وطبع الكتاب في مجلد كبير، فبعض الناس المحبين للشيخ الألباني الأخ بيتكلم إن لقى حاجة في كلام الشيخ الألباني غير اللي عليه الجمهور أو حاجة زي كده أو الشيخ الألباني اجتهد فيها، فالراجل بيتكلم الشيخ الألباني بس يقول هنا الرأي اللي أنا أميل إليه كذا وكذا وكذا، أنا احترمته صراحة فطلب إن أنا أعمل له مقدمة للكتاب، والكتاب طبع في الكويت وفي الأردن وفي أماكن كتير، وأصرت أن لازم تراجعه وتشوفه هل أنا كلامي فيه فعلا يكون أنا مخالف في حاجة ولا كده، لكن هو أنصف الشيخ الألباني إنصافا ما بعده إنصاف. وإحنا لما يكون في شيخ بنحبه جدا جدا والشيخ ده هو نجله وله وقته وله وضعه مثل هذا الشيخ لا نأخذ كلامه قرآنا، دي الخطأ اللي احنا بنقوله، ان كثير من الشباب لما يلتفوا حول شيخ يزعلوا لو واحد ذكر الشيخ قال كذا واحنا مش موافق في هذا القضية، ابدا طالما الحق واضح والكتاب مش محتاج كلام كبير ما تزعلش، انما الاشكالية ان يتخذوا كلام الشيخ قرآنا ويقدسوه، هو يقول لك لا طبعا مش قرآن، بس هو ده الواقع ان انت بتتعامل معاه انك تغضب له في جزئية صغيرة، لكن انا لما قرأت كلام الاخ والله في حاجات كثيرة الاخ منصف، وده مش معناه تنقيص ولو ذرة من قدر الشيخ الألباني، الشيخ الألباني علم ويعلم الله عز وجل ان هم كلهم جايز، بعض الناس زعلانة انني اعتمدت في البحث بتاع الاسماء على انني ارجع في تحقيق الكلام مين الشيخ الألباني، يعني كان الشيخ الألباني الوازع اللي بيدفع إلى تصحيح حديث مش وازع نفسي، لا وازع علمي لإخلاص الله عز وجل، في بعض الناس يحكموا على الحديث بوازع شخصي أو نفسي، يعني حديث إن الله حي في كثير، كان زمان الشيخ ابن عثيمين ذكر الستير من من من أسماء الله وذكر بعض الأسماء إن الله جواد يحب الجود، لا حد اعترض على الشيخ ولا قال الحديث ضعيف ولا ما حديث ضعيف ولا بتاع، لغاية ما طلع بحث الأسماء في كتاب الدكتور محمود جاي واحد يقول دلوقتي لا ده أصل الحديث ده ضعيف، خد بالك إزاي؟ طب أنت كنت فين بقى 25 سنة؟ يعني ما تصححش الحديث أو تحكم عليه بالضعف إلا لما يطلع بحث الواحد أنت ما أنتش موافقه في الموضوع أو في الفكرة، خد بالك إزاي؟ ولذلك الشيخ الألباني كان له أحكام رائعة جدا في بعض هؤلاء، واللي جرحوا الشيخ الألباني صعب حد يعدله بعد كده، لأن الشخص ينبغي أن ينطلق انطلاق علمي في الحكم على الحديث مجرد من النوال، إنما يجيب راوي يصحح به حديث ونفس الراوي يضعفه عشان يضعف حديث ده مش سوء ولا ده نظر، أسأل الله تبارك وتعالى أن هو يغفر لنا ولكم. وبالنسبة للحديث السرعي يقرأ أنتم فيه، شوفوا العلماء قالوا فيه، شوفوا ابن تيمية قال فيه، ابن تيمية بينصر من قال خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك لا في القدر الفارق، ولم ينصر رأي من قال خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، اقرأوا كل كلام ابن تيمية، وانت طبعا عندك الوقت الموسوعات وموسوعة ابن تيمية ابحثوا فيها ودوروا شوفوا ابن تيمية بيقول ايه، كلام شيخ ابن تيمية واضح مش كلام كتير، خلق الله آدم على صورته يقصد الصفة القدر المشترك الكيفية، يقصد المعنى المعنى المجرد المعنى المجرد، ما نقولش الصفة لأن الصفة دي تشمل المعنى والكيفية. تمام، مين اللي بيسأل اللي يوصل الورق اليد؟ اللي بعت الورق اليد اللي خلق الله آدم على صورة يقصد الصفة قدر المشترك الكيفية قدر الفرق، لا ده فهم خاطئ، احنا نقول دلوقتي ايه؟ مين النساء فوق؟ إن الصفة كلمة صفة، إذا صفات الله أضيفت إلى الله عز وجل يبقى في هذه الحالة الصفة لها معنى ولها كيف. انما لما تقول اللفظ العام المشترك او القدر المشترك ده تعبير ادق، اللفظ المجرد عن ايه؟ عن الاضافه. حد تاني عنده اسئله ولا حاجه؟ انا من المستجدين جدا في دراسه علم العقيل، اي من المبتدئين، فهل مواظباتي على حضور رساله تدمريه سوف ينفعني بإذن الله، وما هي الكتب التي أبدأ بدراستها؟ هو الحضور مفيد لا شك، إن لو واحد حضر يبقى أول محاضرة أو ثاني محاضرة عشان جاي جديد تبقى صعب عليه، إنما بعد فترة بيلاقي الأمور سهلة، ولذلك هتلاقي اللي مستسهل القضية أو عايش معانا وشايف إن الأمور بسيطة وسهلة الطلبة اللي حضروا الأول، لأن أغلب الكلام اللي إحنا بنذكره ذكرنا كثيرا منه قبل ذلك، وإن كان إضافته بتفيد وتخلي الواحد يركز مساله توحيد الاسماء والصفات كويس، لكن اللي جاي جديد هقول لك نخش الاخوه، ولذلك احنا بنقول طلاب العلم اللي احنا أردنا أن نتابعهم بإذن الله تعالى محتاجين أسماء بعينها ترغب في أن تتعلم، ودول نتابعهم متابعة خاصة حيث أن الطالب لا يبقاش حكاية أن كل واحد جاي جديد يقول خلاص أهو بيحضر. وإحنا طبعا ما نقدرش أن إحنا في شرح الرسالة التدمرية أن إحنا نتكلم كلام عام ما لوش علاقة بالرسالة التدمرية. الرسالة التدمرية معناها أن كل كلمة فيها لازم نجيب فيها، أنا لا أعرف صرحا إلا بهذه الطريقة عشان نقول شرحنا الطحوية أو شرحنا التدمرية، يبقى لابد أن تشرح الكلمات اللي فيها وتكون مفهومة. فالشخص له رغبة إن هو يواظب معنا، فيا مرحبا، شايف إن القضية صعبة عليه كل يوم هنا دروس يحضر في الدرس اللي يعجبه اللي يستفيد منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قول للنساء.